تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاء كذلك نجزي الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم Thank you. قالوا فما فبدأ بأوعيتهم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي فبدأ بأوعيتهم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر والله أعلم بما تصفون والله قال أنتم شر مكانا فخذ أحدنا مكانه فخذ أحدنا مكانه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما ارجعوا إلى أبيكم فقالوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر فصبر جميل فصبر جميل عسى فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا

فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون إنك لفي ضلالك القديم فلما أجاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما جاء البشير ألقاه قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر النصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وقد أحسن بي فاطر السماوات والأرض